الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، الفتوى الحموية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثاني من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الخامس لعام 16 و15 و2000. نعم، نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قالوا رحمه الله تعالى حقيقية احترازا من القول بالمجازية. أهل البدع أنشأوا طاغوتا سموه طاغوت المجاز، هم سموه المجاز، ابن القيم سماه طاغوت المجاز. أرادوا بالقول بالمجاز نسب صفات الله تبارك وتعالى، كلما مر بآية فيها إثبات صفة الله عز وجل قال ليس على الحقيقة، هذا على المجاز. مثل ما يقال رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسد حيوان ولا رجل؟ رجل. فقولك أسد على هذا مجاز، ما هو حقيقة، حقيقة أنه رجل، هذا مجاز وحقيقة. فهم يفعلون هكذا، كلما أتوا إلى آية من آيات الصفات قالوا هذا مجاز ليس بحقيقة، يتوصل إلى ماذا؟ إلى عقيدة التعطيل، عقيدة نفي الصفات. فلما قالوا مجاز أهل السنة ما بقوا مكتوف الأيدي، قالوا بل حقيقة، يعني قالوا حقيقة في الرد على من قال بالمجاز. لأن قد يأتيك آت ويقول لماذا تقول يد حقيقية والصفات الحقيقية وأفعال الحقيقية والصفات الحقيقية؟ الله عز ما قال حقيقية حقيقية. نقول لو أنكم ما قلتم مجاز لما قلنا حقيقة، فإنما استخدمت هذه الكلمة في مقابلة رد الباطل الذي أتوا به. فينزل ربنا السماء الدنيا، أهل السنة يقول ينزل ربنا بذاته للسماء الدنيا، الحديث ينزل ربنا السماء الدنيا، ما في ينزل ربنا بذاته، من أين أتيت بذاته؟ قال أنتم لما قلتوا ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو ينزل مثلا ملك من ملائكته أو تنزل رحمته، أهل السنة قال لا بل ينزل هو بذاته. فقيل بذاته مقابل قولهم إيش؟ ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، قال لا بل هو بذاته. فلا يشكل عليك أن أتاك آت وقال ما أين أتيتم بكلمة بذاته ولا صفة حقيقية ولا يد حقيقية ولا وجه حقيقي ولا أفعال الله حقيقية؟ نقول لأنكم قلتم مجازية فقلنا بل حقيقية من باب مقابلة كلامكم، هذا هو الأمر. نعم، ولا قال أفعال، والله له صفات وله أفعال، فلماذا يقول إيش له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية وله صفات حقيقية مقابل من قال أن صفات الله وذاته وأفعال إيش مجازية؟ قال لا بل حقيقية. نعم، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. الصفات في صفات واجبة، في صفات ممكنة، وفي صفات ممتنعة. ممتنعة الواجبة يعني يجب أن يتصف الله بها، لا يمكن أن يقال الله غير متصف بها، بل يجب. مثل حياة، يجب أن يكون حيا، صفة حياة نثبت لله، لا يمكن أن يكون ميتا. مثل العلم، يجب أن نثبت لله وهي صفة واجبة لله أن يكون بكل شيء عليم. صفة ممكنة يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ينزل السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، لو شاء الله ينزل ما نزل، وإذا شاء ينزل نزل. وجيء يوم مجيئه جل وعلا يوم القيامة، وجاء ربك، المجيء صفة إيش؟ ممكن إن شاء جاء وإن شاء لا لم يجل. فالصفة اللي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لا يفعل لم يفعلها، تسمى صفة ممكنة. الصفة الممتنعة هي المستحيل أن يتصف الله بها، صفة الظلم في حق الله يا شيخوان صفة ممتنعة، صفة النسيان، صفة الموت، صفة الغفلة، صفة العوار، ربك إن ربكم ليس بأعور، الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، هذه الصفات نقص في حق الله، مستحيل يتصور الله بها، ينسى، يموت، يظلم، يعجز، مستحيل. فالنقص في حق الله عز وجل، النقص في حق الله عز وجل واجب ولا ممكن ولا ممتنع؟ ممتنع، ممتنع. هذا معنى كلام إيش؟ ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. شلون الحدوث؟ يعني أنت قبل 100 سنة هل كنت موجودا؟ بعدين وجدت صح؟ ولدت، فأنت كنت معدوما فأصبحت حدثا حادث. رب العالمين الحدث في حقه ممتنع، لماذا؟ لأن كيف يكون حدث؟ لازم يكون أول شيء معدوم صح؟ فلان ولد له فلان، ما قلنا ولد إلا لأنه قبل ذلك لم يكن مولود له صح؟ فولد. فرب العالمين الحدث بالنسبة في حقه ممتنع، لأن ما يكون شيء حادث إلا يكون أول شيء معدوم. سنت يكون معدوم بعدين يصير. فرب العالمين ما كان معدوم عشان يصير حدث، فالحدث في حق الله ممتنع، الحدث في حق الله ممتنع، عرفت؟ الصفة التي يتصف الله بها لا محالة، لا يمكن أن تتخلف عنه، تسمى الصفة الواجبة. اللي متى شاء فعلها، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلها، صفة ممكن. اللي مستحيل يتصف الله بها، صفة نقص، ظلم، نسيان، خطأ، ضلال، عبث، لعب، عوار، موت، نوم، هذا إيش في حق الله؟ ممتنعة صح؟ طيب صفة الإحداث لماذا ممتنعة؟ لأن العدم في حقه ممتنع، ما يمكن أن يكون معدوما حتى يكون يصير حادث. فالإحداث هذا صفة مبنية على ماذا؟ على أن يكون أول شيء معدوم بعدين يصير حدث. فبما أن العدم في حقه ممتنع فالحدث في حقه ممتنع. طيب قالوا يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واضح؟ واضح؟ طيب كمل. واستلزم استلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث. نعم. والوجوب طيب رب العالمين نفسه. رب العالمين هو الخالق، هو الخالق، فلا يمكن عليه الحدث، لأن لو كان حدثا يحتاج واحد يحدثه، ما في أحد خلق الله حتى يحدثه، هو الذي خلق أصلا. فالحدث في حق الله إيش؟ واجب، ممكن، ممتنع. ممتنع لماذا؟ ذكر سببه. لأنه ممتنع أن يكون عدما، وممتنع أن يكون له محدث يعني خالق يحدثه يعني يخلقه، هذا هو ممتنع، فالحدوث في حق الله ممتنع. نعم. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. يعني مذهب السلف في الأسماء والصفات هو حسنة بين سيئتين. ما هما السيئتان؟ التعطيل والتمثيل. تعطيل وقريب منه التحريف الذي يفضل التمثيل إلى التعطيل، والتمثيل وقريب منه تكييف، اخترعوا على كيفية الله بكيفية الفلانية. فذاك قال إيش نؤمن بما لله من أسماء الصفات؟ من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. إيمان بما يليق الله به، نؤمن بما لله على الصفات على الوجه اللائق به. بما نؤمن نثبت، إذا نخالف المعطلة. من غير تمثيل وتعطيل نخالف الممثلة. انتبهتم؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا تعطيل تحريف ولا تمثيل تكييف، وإنما إيمان وإثبات مع تنزيه عن التمثيل. واضح؟ هذا مذهب أهل السنة. نعم. الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك عدما، أي حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه بالعدم. قوله كما لا يمثلون، هنا الكاف هذه كاف التقعيد، يعني ما بعدها قائل. قوله واستلزام، قوله واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني يستلزم، يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك عدما، أي حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه بالعدم. طيب العدم في حق الله إيش هو؟ بعد مرة قوله، بعد مرة صح؟ ممتنع أن يكون معدوما. إذن بما أن الممتنع أن يكون معدوما، إذن ممتنع أن يكون محدثا أو حادثا، لأن ما يصير شيء حدث إلا يكون إيش؟ أول شيء معدوم بعدين. واضح؟ طيب. قوله كما لا يمثلون، هنا الكاف هذه كاف التقعيد، يعني ما بعدها قاعدة. فعند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنضيد والتمثيل، وتارة تأتي للتقعيد، يعني يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. نعم. كاف ليست التشبيه، للتقعيد، يذكر قاعدة بعدها، وتأتي أيضا وتارة التقعيد وتارة التنضيد والتمثيل. يعني يضرب لك مثل يقول السجود السهو قبل السلام، كما لو ترك التشهد الأول. يعني ضرب لك مثل ليستوجب السجود قبل السلام، قال كما لو ترك التشهد، هذا للتمثيل. تبهتم؟ فالكاف هنا تأتي إما كا ويذكر قاعدة للتقعيد، أو يقول كما ويذكر لك إيش مثال للتمثيل. نعم. هنا قال فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، هذا شيء مجمع عليه أنه لا تمثل ذات الله بذات الخلق، وإنما الخلاف بين الصفاتية في مسألة الصفات. الصفاتية الذين يثبتون الصفات، وقعهم الصفاتية. أهل السنة الصفاتية يثبتون الصفات، أشاعر يثبتون بعض الصفات، فالذي يثبت بعض الصفات أو كل الصفات وقعهم الصفاتية. أهل السنة مع الأشاعر مع الماتريدية مع غير مختلفين بأن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين، هذا باتفاق. ولذلك أهل السنة يستدلون بما هو متفق عليه على ما هو مختلف فيه. الأشاعرة مثل يقول ما نقول الله عز وجل استوى على العرش كما قال الله، الله يقول استوى على العرش، يقول لا ما نقول. لماذا؟ قال لأن إذا قلنا الله استوى على العرش إذن يكون كذا، يكون كلام طويل عليه ما أنزل الله من سلطان. نقول لهم كل هذه الدائرة التي درتموها تقصدون حتى لا تمثلون الخالق بالمخلوق، ليس كذا؟ قال نعم كذلك، بلى كذلك. قلنا لهم طيب ألا تثبتوا لله ذاتا؟ يقول بلى نثبت لله. نقول كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فقولوا له صفات لا تماثل صفات مخلوقين. والقاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة ما استطاع أحد أن يهزم هذه القاعدة من أهل البدع. كل ما نفوا شيئا من صفات الله رجعنا بهم إلى ذات الله. إذا قال لك الجهمي الرحمن على العرش استوى، قل اللهم نعم الرحمن على العرش استوى. قال كيف استوى؟ أنت ما تقول الرحمن على العرش استوى، الله اللي قال، وأنا أقول ما قال الله. طيب إيش عندك؟ قال كيف استوى؟ ارجع فيه. حسنت، إيش تقول له؟ كيف ذات الله؟ يقول لا أحيط بها علما، لا أعرف كيف ذات الله. وقل له أيضا أنت إيش؟ وكذاك استواءه لا أحيط به علما، لا أعرف كيف استوى. لكن يلزم لو قلنا استواء أن يماثل المخلوقين، أرجع فيه. طيب وإذا قلنا له ذات يلزمنا أن تماثل المخلوقين، لا لا لا، الذات له ذات تليق به. قلنا بعد لا لا لا، الصفات له صفات تليق به. كل ما قال كلمة في صفات الله قلنا له القول في الصفات كالقول في الذات. له ذات تليق به، له صفات تليق به. له ذات لا نحيط به علما، له صفات لا نحيط به علما. له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. يقال في الصفات ما يقال في الذات، قاعدة عظيمة من القواعد هذه. وحينئذ ما يستطيع أي إنسان فيه خير ويريد الخير ويريد الهداية إلا ويستسلم، يستسلم. إذا قال ما نعرف صفة إلا لجسم ولا أجسام متماثلة، نقول والذوات متماثل؟ قال لا، الذوات متفاوتة والصفات متفاوتة. كما أن المخلوق ذات تليق به والخالق له ذات تليق به، كذلك للمخلوق صفات تليق به وللخالق صفات تليق به. كما أن المخلوق صفات تؤخذ على ظاهرها، السمع سمع والبصر بصر والعلم علم، كذلك صفات الله عز وجل. فالقول في الصفات كالقول في الذات قاعدة، الحمد لله. نعم. قال وإنما الخلاف بين الصفاتية بمسألة الصفات، فإنه كذلك لا يمثلون الصفات بصفات خلق خلافا للمجسمة، فهم لا يمثلون الصفة بالصفة لأنهم لا يمثلون الذات، فهم لا يمثلون الصفة بالصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا بشيء من الذوات. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهذه القاعدة جاءت في التنورية تبعا لما ذكره الخطابي في كتابه معالم السنن. ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتدى فيه حذو وينهج فيه على منواله. هذه من القواعد التي ذكر الشيخ سامي في التدمرية، القاعدة عظيمة، القول في الصفات كالقول في الذات. وهنا يفيدنا المؤلف بأن إيش تبعا لما ذكر الخطابي في كتاب معالم السنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء والحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلمة عن مواضعه. من هؤلاء الذين لا ينفون؟ أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف بنفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه، يعني لا يفعل ذلك حتى لا يعطل أسماء الحسنى وصفات العلى. نعم. ويلحدون في أسماء الله وآياته، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا فينا في تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته للمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وتعطيل لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم التابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم الصالح فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذا يعقل موجود إلا هذا، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. نعم. المعطلة ممثلة، الممثلة معطلة، وقد ذكرنا هذا كثيرا والحمد لله، ونعيد ونكرر حتى يحفظ. والعلم سبحان الله كلما كررته كلما زادت حلاوته، كلما رسخ كلما صار أمتع. قلنا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، المعطل الممثل ممثل معطل، معنا معطل وممثلة على طرفي نقيض، اللي عطل ينفي صفات الله، واللي يمثل يقول الله له صفات ومثل صفات المخلوقين، هم على طرفين نقيض. وأهل السنة يقول بلا تعطيل، من غير تعطيل وتحريف، ومن غير تمثيل ولا تكيه. ننظر إلى هاتين الفرقتين المعطل وممثلة، نجد في الحقيقة أن المعطل الممثل هو معطل وأيضا ممثل، وأن الممثل ممثل ومعطل. وجه ذلك أولا، لماذا المعطل عطل أصلا؟ لما أثبت الصفات لله، لما قرأ القرآن، لما قرأ الحديث، جاء في قلبه أن الله عز استوى، الله يجيء، الله ينزل، الله يأتي، الله يتكلم، الله يسمع ويبصر، الله يغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده ويضحك من كأنه رجل. لا لا لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ماذا فعل؟ وقع في قلبه أولا تمثيل، فهرب من التمثيل وقال لا، الله ليس له صفة. لاحظ، ما تعطل، مثل أولا فعطل، هكذا صار معطلا، التبس على الأمر فاعتقد بالتمثيل، فهرب من التمثيل ووقع في التعطل. فواضح جدا أن المعطل ماذا؟ ممثل، وبعد عنده تمثيل بعد هذا المعطل. لما قال الله ليس له صفات جعله مثل المخلوق الذي ليس له صفات، والغلاة في التعطيل جعل الله كالمعدوم اللي لا شيء. فالذي يقول الله ليس له صفات الكمال هذا مثله بالمخلوقات الناقصة التي ليس لها صفات الكمال، فصار هذا المعطل له عنده ايش؟ تمثيل من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أنه أصلا مثل ثم عطل، ولما عطل مثل الله عز بالمخلوق الناقص اللي ما له صفات، فهذا ممثل، هذا المعطل واضح. طيب والممثل أين تعطيله؟ ما هو ما يعطل، هو يثبت الصفات ويغلو في إثباته إلى درجة أن يجعلها كصفات مخلوقين. نقول لا، الممثل هذا مثل الله عز وجل، عطل الله عز عن صفات الكمال اللائقة به لما جعلها هي مثل صفات المخلوق. عطل ولا معطل؟ عطل الله عن صفاته، صفات الكمال اللائقة به، فجعلها كصفات المخلوق، مماثل المخلوق، عطل. تعطيل آخر عنده، عطل النصوص النافية للتمثيل، ليس كمثله شيء. هذه وين موقعها؟ أين موقعها من الأعراب عند الممثل؟ ومش مؤثر فيها. ولم يكن له كفوا أحد. أعمل هذا النص ولا عطله؟ عطله. هل تعلم له سمية؟ عطله. فعطل النصوص الدال على نفي التمثيل. من هذا؟ الممثل. فعطل الله عن صفات اللائقة به لما جعلها صفات تماثل المخلوق، وعطل النصوص التي فيها نفي التمثيل. صار الآن نتيجة: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. لأن المعطل مثل أولا قول وعطل ثانيا، كما أنه ها مثل الخالق الذي له صفات الكمال فجعل أي صفات صفات نقص من المخلوق، هذا المعطل. والممثل معطل، عطل الله عز وجل عن صفات الكمال عندما قال بأنها مثل صفات المخلوقين، وعطل النصوص والآيات الدالة على نفي التمثيل فلم يعمله وعطله. كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. ولو لاحظنا الذي هربوا منه وقعوا فيه، هربوا منه وقعوا فيه. أولا لماذا هؤلاء عطلوا؟ لماذا هؤلاء مثلوا؟ هؤلاء عطلوا خوفا من التمثيل، وهؤلاء مثلوا خوفا من التعطيل. وإلا بهم اللي خايفين من التمثيل مثلوا، واللي خايفين من التعطيل عطلوا. الحمد لله ذي عافانا. أهل السنة لا يعتقدون لا بالتمثيل ولا بالتعطيل، ومع ذلك يؤمنون ويثبتون لله عز صفات الكمال اللائقة به، وينزهون عن صفات النقص اللي هي مماثلة المخلوقين. انظر إلى عقيدة اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد القرآن، اعتقاد القرآن. ما أتوا إلى آية الصف الرحمن العرش استوى، قال لا لم يستوى على العرش، هذا تعطي. ولا أتوا إلى قوله ليس كمثل شيء، قال لا بل هو مثل شيء، لا، وإنما أخذوا بالقرآن كاملا، أخذ القرآن بقوة، أخذ بالكتاب بقوة، تمسكوا به على مراد الله، فليسوا على مذهب التعطيل والتحريف، وليسوا على مذهب التمثيل والتكييف، بل هم على مذهب إيش؟ الإيمان، الاعتقاد الصحيح مع نفي التعطيل ونفي التمثيل، والحمد لله. نعم. طبعا هؤلاء سبحان الله يعني اعتقادهم بهذا الاعتقاد فتحوا بابا من أبواب الشر للفلاسفة الذين نفوا، والملحدين نفوا وجود الله تبارك وتعالى مطلق. قال له إن لو كان الله موجود لابد له من حركة، ولابد له من فعل، ما يقوم إلا بجوهر ولا بجسم. إذن هو أنت تقول مو جسم، وتقول إنه يتحرك إنه يفعل، وأنت تقول ما هو جسم، إذن ما هو موجود أصلا. كلمة جسم وجوهر كلمات هذه أصلا محدثة، لا تجد في القرآن ولا في السنة بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا آية في القرآن إن الله جسم جميل، ما في، ولا حديث إن الله جسم، ولا في القرآن ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ليس بجسم أبدا. فمثل كلمة جسم هذه كلمة مهملة في القرآن والسنة، لم تأتي في حق الله لا إثباتا ولا نفيا، فلما استعمالها والبناء عليها والاعتقاد وإيجاد مذهب؟ لما أصلا هي كلمة محدثة مهملة لم تستعمل في الكتاب في حق الله لا إثبات لله ولا نفي عن الله، واضح؟ فماذا نفعل نحن مع تأدبنا مع القرآن؟ ماذا نفعل؟ لا نثبتها ولا ننفيها عن أنفسنا، لا نثبت الله جسم ولا نقول الله ليس بجسم. لماذا؟ لماذا؟ واضح، لأن الله ما قال عن نفسه بأنه جسم، ولا قال عن نفسه بأنه ليس. أدب، أدب مع القرآن. نحن أهل السنة لا نقول الله جسم ولا نقول الله ليس بجسم، لأن الله ما قال عن نفسه أنه جسم حتى نقول، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي حتى نقول، وما قال الله عن نفسه أنه ليس بجسم عن نفسي، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي ليس بجسم حتى نقول. نسكت، لا نقول الله جسم ولا نقول ليس بجسم، هذا عن أنفسنا. وعن غيرنا إذا جاء من قال الله جسم أو قال الله ليس بجسم فإننا لا نوافقه ولا ننكر عليه، وإنما نستفصل منه. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بقولك بأن الله جسم؟ ماذا تقصد؟ فإن أثبت قصدا صحيحا قال أقصد أن الله جسم، يعني له وجه وله يدان ويأتي وينزل ويجيء، هذا حق، كل ما قلته هذا حق. إذا هذا قصد الجسم أنه ينزل ويجيء ويأتي وله يدان وله وجه، هذا حق، خليك معنا. لكن كلمة الله جسم لا تستعملها حبيبي، لأنها كلمة لم يتي إثباتها في كتاب الله، فلا تقول الله جسم، قل بل يداه مبسوطتان، قل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل وجاء ربك، قل ينزل ربنا السماء الدنيا، قل كما قال الله جل وعلا عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا من اللي قال الله جسم واستفسرنا منه، وإلا به يقصد معنى صحيحا. فنقول له لا تستعمل هذا اللفظ، خليك معنى، لا تستعمل لأنه غير مستعمل، والمعنى الذي قلته حق، والله يثبتك وثبتنا وياك، اعتقد وقل به وأؤمن به. طيب أتانا واحد آخر قال الله عز وجل جسم، إيش موقفنا؟ ماذا تقصد؟ قال أقصد أن الجسم كالأجسام كالمخلوقات. أقول لا، وليس كمثل شيء. إذا قصدك أن الله جسم أنه كالمخلوقات فهذا اعتقاد باطل. اللفظ أثبتنا ما لم يثبته الله لنفسي ولا أثبته رسول الله من ربه، والمعنى جئت به باطل، الله ليس كمثل شيء، كيف تقول جسم كالأجسام؟ هذا أتى بلفظ غير مستعمل في كتاب السنة وأتى بمعنى باطل فننكر عليه. واضح؟ هذا الذي إيش؟ هذان رجلان، واحد قال جسم معنى صحيح أراد معنى صحيحا، والثاني قال جسما وأراد معنى باطنا. نأتي الآن رقم ثلاثة، قال الله ليس بجسم، كل الكلام راح أعيده مرة ثانية، خليك معي. الأول إيش قال؟ جسم وأراد معنى صحيحا، وافقنا على المعنى الصحيح، قلنا له أمسك عن اللفظ هذا. والثاني قال الله جسم، سألناه فأتى بمعنى باطل فأنكرنا على الباطل، قلنا أيضا الكلمة هذه غير مستعملة ولا قصدك باطل، أنكرنا عليه. الثالث قال الله ليس بجسم، ماذا تقصد؟ نستفسر منه. قال أقصد الله ليس بجسم، يعني وجهه ليس كوجه المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، ويداه ليس كالمخلوقين. معنى صحيح، إذا هذا قصدك فالقصد صحيح والمعنى صحيح. لكن يا حبيبي ترى كلمة الله ليس بجسم هذه لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. أثبت الصفات كم على وجه الذي تقول الآن مع الكلام زين، أنت الآن خطوتك جميلة، الله ليس جسم بمعنى أن له صفات لا تماثل المخلوقين، كلامك سليم، لكن أمسك عن كلمة الله ليس بجسم لأنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. أتى الرابع قال الله ليس بجسم، ماذا نفعل؟ استفسر منه، ماذا تقصد؟ قال أقصد الله ليس بجسم، لا وجه له ولا يدان ولا يجيء ولا ينزل. معطل، كلامك باطل، الكلمة استعملتها ما أنزل الله بهم سلطان، وهي قولك الله ليس بجسم، والمعنى اللي جاءت به باطل مخالف كتاب والسنة. صار هؤلاء أربعة، أربعة كلهم يحتاج لتوجيه، وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما. أول واحد يقول الله جسم ويريد معنى صحيحا، نوافقه على المعنى الصحيح ونقول أمسك عن هذا اللفظ. الثاني قال الله جسم ويريد معنى باطلا، ننكر على المعنى الباطل، نقول أمسك عن هذه الكلمة. الثالث قال الله ليس بجسم وأراد معنى صحيحا، نوافقه على المعنى الصحيح ونقوله تحفظ على الكلمة لا تستعملها لأنها غير مستعمل في الكتاب والسنة. الرابع قال الله ليس بجسم ويريد معنى باطلا، ننكر عليه المعنى الباطل، نقول أيضا جئت بكلمة لم ترد وجئت بمعنى باطل، اتق الله وتوب إلى الله وآمن بالله كما أمر الله عز وجل. واضح؟ من يعيد؟ من يستطيع أن يعيد الكلام الذي قلته؟ يلا أحمد. بسم الله. الأول قال أن الله جسم، نستفصل إن كان يريد معنى صحيح يبين له أن كمن يقول نوافقه على المعنى الصحيح، مبين له أن هذه الكلمة لم ترد في الكتاب. نعم، نقول لا تستعمل الكلمة، صح معناك صحيح لكن الكلمة لا تستعمل. ثاني أراد معنى باطل. ماذا قال هذا الثاني عشر؟ قال إن الجسم إن الله جسم. أول شيء إيش قال؟ قال إن الله جسم. قال الله جسم. استفصلنا من؟ قال إنك أجسام مخلوقين. قال أقصد إن الله جسم يعني كأجسام مخلوقين. كنا هذا اعتقاد باطل. هذا إيش، معطل ولا ممثل؟ ممثل ولا معطل؟ ولا معطل وممثل؟ معطل وممثل. إحنا يعني قلنا إيش، كل معطل ممثل وكل ممثل. الثالث قال ان الله ليس بجسم. ليس بجسم. استفسرنا منه اراد ان الله لا يشابه المخلوقين. استفسرنا منه فقال معنى صحيح، يعني اقصد انا ان الله ليس بجسم يعني مو مثل المخلوقين. تمام، نقول معنى صحيح. واللفظ لم يرد لا تستعمل. الرابع يقول ان الله ليس بجسم. ليس بجسم. استفسرنا منه قال يريد التعطيل. قال يعني اقصد ان ما له صفات فننكر عليه تعطيل اللعز عن صفات الكمال. ولقول أتيت بلفظ غير مستعمل وإلا بك تريد بعد هي إيش معنى باطل. طيب ما هو الحق في الله جسم أو ليس بجسم وماذا؟ ها أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه الكلمة مهملة لم ترد لا في الكتاب. أي كلمة؟ جسم أو ليس بجسم؟ ها كلمتان كلاهما لم يرد في كتاب الله بأنه جسم، ولم يرد في كتاب بأنه ليس بجسم. كيف عرفت لم يرد؟ استخوى كتاب كل أنا ما أعرف. طيب أنت اللي تثبت، أنت اللي أتني. فهمتم؟ ما يأتيك واحد يقول أنت قرأت القرآن كله والسنة كلها. القرآن ممكن 30 جزء قرأت السنة كلها؟ لا ما قرأت. إيه هذا من السنة اللي ما قريتها. ممكن هكذا يفعل بعض الناس. كله طيب وأنت قريتها؟ أتني. أنا متوقف. أنا عن نفسي لا أقول بأن الله جسم ولا أقول بأن الله ليس بجسم. توقفت لأنه لم يرد إلى الآن، ما ورد عندي أن الله جسم، لا آية ولا حديث، ولا أن الله ليس بجسم، لا آية ولا حديث. أنت عندك ما المطالب بالدليل، النافي ولا المثبت؟ مثبت. أنت تقول الله جسم أو تقول الله ليس بجسم، أتني بالدليل. تبعتم؟ كذا كثير من الناس ترى ما يعني ربما يقولها بدعة، ما الدليل أنه بدعة؟ ماذا تقول له؟ تقول ما الدليل أنه سنة؟ أنا أقول هذا نتوقف عنه حتى يأتي الدليل. أنا متوقف وأنت متحرك، يأتني بالدليل. أنت مطالب بالدليل المثبت. أنا لما أقول الرحمن على العرش استوى أقول ما دليلك؟ الدليل قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قلت وأتيت بالدليل. أنا أقول الله أن الله سميع بصير، دليلك أن الله قال وهو السميع البصير. أنت تقول الله جوهر، دليلك هذا. يقول الله ليس بجوهر، دليلك الله عرض، دليلك الله ليس بعرض، دليلك ولا كلمة إلا بالدليل، لأن الله في علم الغيب. وما أدران بأن الله جسم أو ليس بجسم، ولا عرض ولا ليس بعرض، ولا جوهر، كلماتنا ما جاءت لا في الكتاب ولا السنة. نحن مع الكتاب والسنة، نحن مع الكتاب والسنة. ما ثبت كتاب السنة أثبتنا عن النبي، ما لم يثبت سكتنا عنه، ما لم يكن إيش معنى باطل نقص محض في عن الله عز وجل، لأن الله منزع عن النقائص. تبهتم؟ هل نقول الله شجاع؟ أنت لا ما نقول شو الله شجاع، نسكت. هل نقول الله قوي ولا نسكت؟ قول ذو القوة المتين، ها قوي عزيز، نقول. إذن نقول عن الله ما قال الله عن نفسه. هل نقول الله يفرح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفرح الله بالتوبة عبد، نقول يفرح. هل نقول الله يجيء؟ لأن الله قال وجاء ربك. هل نقول الله ينزل؟ نقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله، ينزل ربكم، نقول. فهد هل نقول الله عز وجل جوهر؟ أي حسب علمي ما ورد عندك، ورد هات، ما عندك اسكت، لا تقول على الله إلا الحق. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أنا أسكت وأنت تسكت، ما نتكلم إلا بحق. إذا قال أنا ما أعلم، الحمد لله ما تعلم، ما يعلم يسكت، اللي ما يعلم يسكت، هذا واضح. تفضل. الجوهر هو جسم. الجوهر وجسم، هالكلمات قاعد أقول لك ما أنزل الله من سلطان. ما علنا هي ولا غيرها، أي كلمة، أي كلمة يأتي بها. العرب كله ما أسمع. اللي ورد ورد نؤمن به. ليش أنا إيش قاعدتنا؟ نؤمن بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نسمي الله عز وجل ونصفه بما سمى به نفسه في كتابه وسماه رسول صلى الله عليه وسلم ووصفه في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا كل ما جاء، كل ما جاء كتاب السنة نؤمن به، واضح؟ وكل ما نفي في الكتاب والسنة ننفيه مع اعتقاد كمال ضده. ننفي عن الله السنة والنوم، ننفي عن الله الظلم، ننفي عن الله اللغوب، ننفي عن الله الولد، الصاحبة، الأب، ننفي عن الله المثيل، الشريك، الغفلة، ها؟ ننفي عن الله ما نفي عن نفسه. نثبت لله ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وننفع لله ما نفع نفسه، وما سكت الله عنه ورسوله نسكت. ما في حد له مدخل علينا بخلاف أهل البدع، كل ما قال شيء ولا متناقض، ما يأتي بشيء إلا هو متناقض. لكن السني يقول ما قال الله عن نفسه وقال عنه رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى، صادق مصدق، واضح؟ لكن أتني بأي بدعة تجد التناقض، لأن الله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اعتقادنا من أين؟ اعتقادنا من أين؟ من عند الله، فما تجد فيه اختلافا. اعتقادهم من أهوائهم، لذلك يسمون أهل الأهواء، فتجد اختلافا كثيرا، تجد اختلافا كثيرا، فيعطل ثم يثبت نظير ما عطل، يثبت ثم يعطل نظير ما أثبت، تناقضات، لأن اعتقاده ليس من عند الله، ليس من القرآن، ليس من السنة، فتوجد تجد فيه اختلافا كثيرا. أما أهل السنة منضبطون، اعتقاد صحيح، ما أقول عن الله إلا ما قال عن نفسه، وما أنفع عن الله إلا ما نفع عن نفسه، الحمد لله. واضح؟ طيب كمل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، فالجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. هذا الكلام شيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه، وبهذا الأصل يرد على الطوائف الضالة، ذلك هو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فالذين أولوا والذين أطلوا الله عز وجل عن صفاته، إما جميع الصفات كالجهمية، وإما بعض الصفات كالصفاتية من المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحوهم. هؤلاء وقعوا في التمثيل أولا، ثم وقعوا في التأخير ثانيا، لأنه لا يمكن أن يعطل الله عز وجل، عن صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عطل قام في قلبه التمثيل، ثم لأجل ما قام في قلبه من المعنى الباطل عطل. فمثلا إذا أتى لقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يد المخلوق، فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل، قال: اليدان هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. والسبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص فيه التمثيل، فنفى هذا التمثيل الذي قام بقلبه أو وقع في قلبه بدلالة النص. فنقول هذا من شر ما يكون، لأن المعطل شر من الممثل، لأن الممثل مثل، لكن المعطل مثل في قلبه أولا ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه وحمل عليه النص، أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه فسعى لتأويله أو لدلالة المجاز عليه أو لنحو ذلك. لهذا قال طيب، يقول أن المعطل شر من الممثل، لماذا؟ نعرفنا الآن أصل المعطل ماذا يا إخوان؟ مثل ثم عطل. فالآن هم قد تساووا بالتمثيل، كل منهم مثل، لكن المعطل مثل وهرب من التمثيل فعطل. الممثل أثبت صفة الله عز وجل لكنه ضل وانحرف لما قال مثل صفات المخلوق، وله صفات لكن مثل صفات المخلوقين. أما المعطل قال له صفات مثل صفات المخلوقين ثم هرب وقال لا، الله ليس له صفات. فأي الاثنين شر من الآخر؟ أي الاثنين شر؟ المعطل، لأن المعطل ماذا فعل؟ مثل توافق معه بالتمثيل ثم زيادة على التمثيل عطل. واضح؟ ثم الممثل على الأقل أثبت صفة لله، وإن كان كلامه باطل لما قال أنها تماثل صفة مخلوق، لكن المعطل ها لا شيء، لا شيء. انتبهتم؟ يعني هذا ضل بقوله بأن الله مثل المخلوقين لما أثبت، بينما هذا أولا مثل وقال صفات الخالق مثل صفات المخلوقين ثم هرب من التمثيل بعد ما وقع فيه وعطل، فجعل الله لا صفات. ومعلوم أن الشيء أحسن من لا شيء، ها؟ من هو على الباطل، هذا ولا هذا؟ كلاهما على الباطل، لكن حين نبحث الآن أيهما شر من الآخر، فنجد أن المعطل شر من الممثل، لأن أولا كل منهم مثل، ثانيا هذا بعد التمثيل المعطل بعد عطل، ثالثا على أن الممثل ها أثبت شيئا، لكن معطل بالمرة. انتبهتم؟ لهذا قال هنا: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، لأنه ما عطل إلا وقد مثل في قلبه أولا، فنفى ما قام بقلبه من المثلية التي نفاها الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي ذلك كلمة مشهورة عن السلف، وهي: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا. نعم، هذه كلمة مأثورة عن السلف. الممثل يعبد صنما، كيف يعبد صنما؟ لما قال صفات الخالق مثل صفات المخلوقين، والمخلوق من المخلوقات الصنم. أصلا هؤلاء لما عبدوا الأصنام رب العالمين أنكر عليهم أنه ماذا فعلوا بتعبات الأصنام؟ ساووا بين الخالق والمخلوق، وذاك يوم القيامة يقولون: وما في غاية الحسرة والندامة، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني أيها الأولياء أيها المعبودات أيها الأصنام برب العالمين. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، الله لا شيء، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، بالنهاية ولا شيء. فلا شك أن هذا كلهم على باطل، لكن المعطل شر من الممثل، لأن المعطل أصلا ممثل وزيادة، والممثل أثبت شيئا بينما المعطل لم يثبت شيئا مطلقا، وكلهم على باطل. وأما أهل السنة فيعبد إيش؟ قال: والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا، يعبد إله حقيقي مش معدوم مثل المعطلة، ويعبد إلها حقا مستحق للعباد اللي ما لهم صفات كمال والجلال، ليس كالمعبود المخلوق. نكتب على القدر الله تعالى. الأسبوع القادم ما في درس، في دورة علمية الشيخ فرج في مسجد فهد بن سالم في الفنطاس، حاطين إعلان شوف، نبي نروح نشارككم إن شاء الله. أنتم مدعوين تشاركون. كم يوم دورة؟ 3 أيام. وصلى الله وسلم وبارك.